قلبي لما شفته طاح صج وين ما يمشي بمشي وعنا لا يمكن أفج من مكانه طاح قلبي لما شفته طاح صج وين ما يمشي بمشي وعنا لا يمكن أفج عيب إذا حبيته مش عيب